إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه. الجمع الثالث هو جمع القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: اتسعت الفتوحات في زمن عثمان، واستبحر العمران، وتفرق المسلمون في الأمصار والأقطار، ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن، وطال عهد الناس بالرسول والوحي والتنزيل. فتوحات الإسلامية انتشرت، الرقعة الإسلامية اتسعت، دخل الناس في الإسلام كثيرون، طال العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي والقرآن. أهل قطر يقرؤون القرآن على قراءة الصحابي الذي بينه، فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة ابن مسعود، وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري. فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة بطريقة فتحت باب الشقاق والنزاع في قراءة القرآن، أشبه بما كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف. ونحن عرفنا كيف كان الصحابة يختلفون قبل أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على إيه؟ على سبعة أحرف. عمر يسمع واحد بيقرأ قراءة ما سمعهاش من النبي، يقول: أنت بتقرأ الكلام ده منين؟ يقولوا: ده النبي اللي علمني. يقولوا: كمان يقولوا: النبي علمني. انت تعالى يمسك طوقه وياخذه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقولوا: سيبه يا عمر، اقرا يا فلان، يقرا. يقولوا: صح، ويقرا يا عمر صح. فكان هناك خلاف ونزاع بين الصحابه لما كانوا يسمعون بعضهم بعضا يقرؤون بخلاف ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اخبرهم ان القران نزل على سبعه احرف كما سبق بيانه انتهى هذا النزاع. كذلك لما اتسع العمران واتسعت الرقعة الإسلامية وكثرت الفتوحات الإسلامية والصحابة تفرقوا في الأمصار والأقطار، الشام في فلان، الكوفة فيها فلان، اليمن فيها فلان، فصار كل أهل قطر يقرأوا القرآن على إيه؟ كما سمعوه من الصحابي الذي علمه، فحصل شقاق ونزاع أشبه بما كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف. بل كان هذا الشقاق الثاني أشد لبعد عهد هؤلاء بالنبوة وعدم وجود الرسول بينهم. يعني الصحابة لما اختلفوا بيرجعوا للرسول يقول: صح، أنت صح وصح، خلاص انتهى ليه؟ انتهى النزاع. لكن دول اختلفوا والرسول ليس بينهم، فعدم وجود الرسول بينهم يطمئنون لحكمه ويصدرون جميعا عن رأيه، أدى إلى شدة النزاع والشقاق. واستفحل الداء حتى كفر بعضهم بعضا، وكادت تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولم يقف هذا الطغيان عند أخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق أبي قلابة أنه قال: لما كانت خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك الى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضا، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلاف. يعني في المدينة يقرؤون بقراءات مختلفة، الولد يروح الكتاب عند فلان يتعلم قراية، يروح الولد الثاني كتاب عند فلان يتعلم قراية، يلتقي الغلمان الصبيان ده في الكتاب ده وده في الكتاب ده، يلاقي قراءة ديه غير قراءة ديه، وقعت الفتنة، وقع الخلاف. فخطب عثمان قال: إذا كنت أنت عندي وبتختلف، إما البقى الناس اللي في البلد بعيدة يعملوا قال المؤلف: وصدق عثمان، فقد كانت الأمصار النائية أشد اختلافا ونزاعا من المدينة والحجاز، وكان الذين يسمعون اختلاف القراءات من تلك الأمصار إذا جمعتهم المجامع أو التقوا على جهاد أعدائهم يعجبون من ذلك، وكانوا يمعنون في التعجب والإنكار كلما سمعوا زيادة في اختلاف طرق أداء القرآن، وتأدى بهم التعجب إلى الشك والمدجاة، ثم إلى التأثيم والملاحاة، وتيقظت الفتنة التي كادت تطيح فيها الرؤوس وتسفك الدماء، وتقود المسلمين إلى مثل اختلاف اليهود والنصارى في كتابهم، كما قال حذيفة العثمان في الحديث الآتي قريبا إن شاء الله. أضف إلى ذلك أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن لم تكن معروفة لأهل تلك الأمصار، الأمصار والقرى والبلاد اللي فتحت في عهد عمر وعثمان ما كانش يعرفوا ان القرآن نزل على سبعة أحرف، ولم يكن من السهل عليهم أن يعرفوها كلها حتى يتحاكموا إليها فيما يختلفون، إنما كان كل صحابي في إقليم يقرئهم بما يعرف فقط من الحروف التي نزل عليها القرآن، ولم يكن بين أيديهم مصحف جامع يرجعون إليه فيما شجر بينهم من هذا الخلاف والشقاق البعيد. لهذه الأسباب والأحداث رأى عثمان رضي الله عنه بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك الخرق قبل أن يتسع على الراقع، وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء، فجمع عثمان أعلام الصحابة وذوي البصر منهم وأجال الرأي بينه وبينهم في علاج هذه الفتنة ووضع حد لذلك الاختلاف وحسم مادة هذا النزاع، فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصار، وأن يؤمر الناس بإحراق كل ما عداها وألا يعتمدوا سواها، وبذلك يرأب الصدع ويجبر الكسر، وتعتبر تلك المصاحف العثمانية الرسمية نورهم الهادي في ظلام هذا الاختلاف، ومصباحهم الكشاف في ليلة تلك الفتنة، وحكمهم العدل في ذلك النزاع والمراء، وشفاءهم الناجع من مصيبة ذلك الداء. لما بلغ عثمان الشقاق والنزاع والاختلاف بين القراء وبين الغلمان في الكتاتيب، جمع كبار الصحابة شورهم: ايش رأيكم في هذه الفتنة؟ ازاي نقضى عليها؟ ازاي نجمع المسلمين؟ فاشاروا كلهم، قالوا: نكتب مصحف وننسخ منه نسخ، ونبعت الى كل بلد بنسخة، ونقول لهم كل المصاحف اللي عندكم غير نسخة احرقوها. فاتفق امرهم على ذلك، وشرع عثمان في تنفيذ هذا القرار الحكيم في حوالي اواخر سنة 24 واوائل سنة 25 من الهجرة، فعهد في نسخ المصاحف الى اربعة من خيرة الصحابة وثقات الحفاظ، وهم زيد بن ثابت، وهو من الذي وكل لي ابو بكر جمع القرآن، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهؤلاء الثلاثة الاخيرون من قريش. وارسل عثمان الى ام المؤمنين حفصة بنت عمر، فبعثت اليه بالصحف التي عندها. ايش هي الصحف التي كانت عندها؟ التي جمعها ابو بكر رضي الله عنه. واخذت تلك اللجنة الرباعية في نسخها، وجاء في بعض في نسخها، وجاء في بعض الروايات ان الذين ندبوا لنسخ المصاحف كانوا 12 رجلا، وما كانوا يكتبون شيئا الا بعد ان يعرض على الصحابة ويقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على هذا النحو الذي نجده الآن في المصحف. ومما تواضع عليه هؤلاء الصحابة أنهم كانوا لا يكتبون في هذه المصاحف إلا ما تحققوا أنه قرآن، وعلموا أنه في المصاحف كانوا لا يكتبون إلا ما تحققوا أنه قرآن، وعلموا أن الرسول قرأ في العرض الأخير على مين؟ على جبريل، وأيقنوا أن هذا القرآن لم ينسخ، وتركوا ما سوى ذلك من نحو قراءة فامضوا إلى ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من جمعة فاسعوا إلى ذكر الله، في قراءة فامضوا إلى ذكر الله، القراءة دي تركوها لأنها ما لم تثبت عندهم. وكذلك في سورة الكهف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، حذفوا كلمة صالحة، وإنما كتبوا مصاحف متعددة لأن عثمان رضي الله عنه قصد إرسال ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد المسلمين، وهي الأخرى متعددة، وكتبوها متفاوتة في إثبات وحذف وبدل، أو في إثبات وحذف وبدل وغيرها، لأنه رضي الله عنه قصد أن تشتمل هذه المصاحف على الأحرف السبعة. يعني عثمان رضي الله عنه لما أمر الصحابة بنسخ المصاحف أراد أن هذه المصاحف العثمانية تشتمل على القراءات السبعة أو الوجوه السبعة، ولذلك جعلوها خالية من النقط والشك، ما كانتش بينقطوا الكلمة التهم نقطتين والبيم نقطة والخاء نقطة والحهم علاش نقطة، لا ما كانوش بينقطوا ولا كانوا بيشكلوا تحقيقا لهذا الاحتمال، كانوش بيشكلوا الكلمة عشان تحتمل كل الوجوه، فكانت بعض الكلمات يقرأ رسمها بأكثر من وجه عند تجردها من النقط والشكل، مثل قوله تعالى في سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما فيش لا تشكيل ولا فيه نقط، يبقى ممكن تقرأها فتبينوا وممكن تقرأها فتثبت. كذلك وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف ننشزها، كتبوها بدون بدون نقط، تبقى تقرأ ننشزها وتقرأ ننشرها، وهكذا. وكذلك كلمة أف التي ورد أنها تقرأ بسبعة وثلاثين وجها. أما الكلمات التي لا تدل على أكثر من قراءة عند خلوها من النقط والشك، مع أنها واردة بقراءة أخرى أيضا، فإنهم كانوا يرسمونها في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة، وفي بعض المصاحف برسم يدل على القراءة الثانية. يبقى الكلمات التي كانت تحتمل أكثر من وجه كانوا بيسموها لا مشكلة ولا منقوطة عشان تحتمل كل الوجوه. الكلمات التي لا تدل على أكثر من قراءة مع أنها فيها قراءة تانية كانوا يرسمونها في بعض المصاحف رسما يدل على هذه القراءة، في بعض المصاحف رسما يدل على القراءة الثانية، وذلك كقراءة وصى، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى قرأت وصى وقرأت أوصى بالهمز، وهما قراءتان. كذلك تجري تحتها الأنهار وتجري من من تحتها الأنهار، كتبوها مرة بدون مين وكتبوها مرة بمن. قال وصفوة القول أن اللفظ الذي لا تختلف فيه الوجوه، وجوه القراءة، كانوا يرسمونه بصورة واحدة. اللفظ الذي لا يحتمل أكثر من قراءة كانوا يرسمونه بصورة واحدة. أما الذي تختلف فيه وجوه القراءات فإن كان رسمه يحتمل قراءات تركوه بلا شكل ولا نقط، وإذا كان لا يحتمل رسموه برسم يدل على قراءة في قراءة واحدة وليس كذلك. يعني الكلمة اللي كانت في رسمها لا تقرأ بأكثر من وجه وفيها قراءتين كانوا في مصحف يكتبوها برسم وفي مصحف يكتبوها في رسم تاني، طب ليه ما كتبوش بالرسمين في مصحف واحد؟ قالوا مخافة أن يتوهم أن اللفظ نزل مكررا بالايه بالوجهين، زي مثلا يا ايها الذين امنوا ايه امنوا، يا ايها الذين امنوا امنوا ايه. فبعض المدرسات كما يروى عنهن دخلت على الطلاب وقالت لا دي كلمة مكررة، شيلوا واحدة وخصموها هنا برسم يدل على القراءة، ومصحف تاني برسم يدل على القراءة الايه الثانية. وكذلك كانوا يتحاشون ان يكتبوا هذا اللفظ في مصحف واحد برسمين، احدهما في الاصل والاخر في الحاشية، لئلا يتوهم ان الثاني تصحيح للايه للاول. لما تبقى في الاصل برسم وفي الحاشية رسم تاني، تقول الايه اللي في الحاشية تصحيح للايه اللي في الاصل، زي ما احنا بنعمله كده بنجرم وبعدين بنعلقه في الايه في الهوامش، التعليق ده تصحيح اللي في الايه تصحيح في الاصل، فما بيعملوش كده. كانوا يتحاشون ان يكتبوا هذا اللفظ في مصحف واحد برسمين، احدهما في الاصل والاخر في الحاشية، لئلا يتوهم ان الثاني تصحيح للاول. اضف الى ذلك ان كتابة احدهما في الاصل والاخر في الحاشية دون العكس تحكم. طب ليه هتخلي دي في الاصل ودي في الحاشية؟ طب ليه ما تبقاش دي في الحاشية ودي في الاصل؟ او ترجيح بلا مرجح، وذلك نحو كلمة وصى وايه واوصى كما سبق. اما اللفظ الذي تختلف فيه القراءات ويدل عليه الرسم بصورة واحدة تحتمل هذا الاختلاف ويساعدهم عليه ترك الاعجام اللي هو ترك النقط والشك، نحو فتبينوا وننشرها كما سلف، فتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين شبيهة بدلالة المشترك اللفظي على كلا المعنيين المعقولين. والذي دعا الصحابة الى انتهاج هذه الخطة في رسم المصاحف وكتابتها انهم تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع وجوه قراءاته وبكافة حروفه التي نزل عليها، فكانت هذه الطريقة أقرب إلى الإحاطة بالقرآن على وجوهه كلها، حتى لا يقال إنهم أسقطوا شيئا من قراءاته أو منعوا أحدا من القراءة بأي حرف شاء، على حين أنها كلها منقولة نقلا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا، أي قراءة من قراءة سبع قراءة أصب ما تختلفوش بعضكم. وكان من الدستور الذي وضعه عثمان رضي الله عنه لهم في هذا الجمع أيضا قوه بلسان قريش، فإنما نزل بإيه بلسانهم، وإحنا خدنا في الأول لماذا نزل القرآن بلسان إيه بلسان قريش. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة اللي كان واخدها منها، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وفي ذلك يروي البخاري في صحيحه بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال المؤلف رحمه الله بعد أن أتم عثمان نسخ المصاحف بالصورة السابقة عمل على إرسالها وإنفاق من ناحية أخرى، فلا يأخذ إلا بتلك المصاحف التي توافر فيها من المزايا ما لم يتوافر في غيرها. ما هي مزايا المصاحف العثمانية؟ قال هذه المزايا هي الاقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت رواياته آحادا، زي فامضوا إلى ذكر الله، وزي وكان وراءه ملك يأخذ كل سافلة صالحة، هذه قراءات نقلت بالآحاد ولم تنقل بالتواتر فإيه؟ فتركها. فلم يثبت عثمان في المصاحف العثمانية إلا ما ثبت بالإيه؟ بالتواتر. وإهمال ما نسخت تلاوته ولم يستقر في العرض الإيه؟ الأخيرة. وترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن، 114 سورة أولهم الفاتحة وآخرهم الإيه؟ الناس، بخلاف صحف أبي بكر رضي الله عنه فقد كانت مرتبة الآيات دون السور. المصحف اللي كان في صحف أبو بكر كانت مرتبة الإيه؟ الآيات، يعني السورة آياتها مترتبة لكن السور مش مت إيه؟ مش مترتبة. وكتابتها بطريقة كانت تجمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف التي نزل عن القرآن على ما مر بك من عدم إعجامها وشكلها، ومن توزيع وجوه القراءات على المصاحف إذا لم يحتملها الرسم الواحد، وتجريدها من كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحا لمعنى أو بيانا لناسخ ومنسوخ أو نحو ذلك. كان بعض الصحابة يكتب مصحف خاص بنفسه، فكان يمكن في الهامش يقرأ قراءة، يكتب كتابة قراءة غير متواترة، أو يشرح إيه؟ أو يشرح كلمة وغير ذلك. وقد استجاب الصحابة رضي الله عنهم لعثمان حين أمرهم بحرق خلاف المصاحف العثمانية، استجابوا له فحرقوا مصاحفهم واجتمعوا جميعا على المصاحف العثمانية، حتى عبد الله بن مسعود الذي نقل عنه أنه أنكر أولا مصاحف عثمان وأبى أن يحرق مصحفه، رجع بن مسعود في النهاية وعاد إلى حاضرة الجماعة حين ظهر له مزايا تلك المصاحف العثمانية واجتماع الأمة عليها وتوحيد الكلمة بها. وبعدئذ طهر الجو الإسلامي من أوبئة الشقاق والنزاع، وأصبح مصحف ابن مسعود ومصحف أبي ومصحف عائشة ومصحف علي ومصحف سالم مولى أبي حذيفة أصبحت كلها وأمثالها في خبر كان مغسولة بالماء أو محروقة بالنيران، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورضي الله عن عثمان فقد أرضى بذلك العمل الجليل ربه، وحافظ على القرآن وجمع كلمة الأمة وأغلق باب الفتنة، ولا يبرح المسلمون يقطفون من ثمار صنيعه إلى اليوم وما بعد اليوم، فاللهم اجزه عن الأمة خير الجزاء. قال: ولن يقدح في عمل هذا أنه أحرق المصاحف والصحف المخالفة للمصاحف العثمانية، فقد علمت وجهة نظري في ذلك على أنه لم يفعل ما فعل من هذا الأمر الجلل إلا بعد أن استشار الصحابة واكتسب موافقتهم، بل وظفر بمعاونتهم وتأييدهم وشكرهم. روى أبو بكر الأنباري عن سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: يا معشر الناس، اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان، وقولكم حراق مصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان، رضي الله عن الجميع وجزاهم أحسن الجزاء على هذا الصليح. فهذا هو جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد خليفة أبو بكر، وفي عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عن الجميع. يقول المؤلف رحمه الله: تستطيع مما سبق أن تفرق بين مرات جمع القرآن في عهوده الثلاثة، عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عثمان رضي الله عنهما. أي الفرق بين الجمع في العهود الثلاثة؟ فالجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن كتابة الآيات وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص من صورها، ولكن مع بعثرة الكتابة وتفرقها بين عصب وعظام وحجارة ورقاع حسب ما مر معك في الدروس السابقة، ونحو ذلك حسبما تيسر أدوات الكتابة. وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق للقرآن، وكان المعول عليه هو ايه؟ حفظ الصدور. كان المعول عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو حفظ الايه؟ الصدور، لكن كانوا يكتبون زيادة في الايه؟ في التوثق. اما الجمع في عهد ابي بكر رضي الله عنه فقد كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في صحف مرتب الآيات مقتصرا فيه على ما لم تنسق تلاوته، مستوثقا له بالتواتر والإجماع. وكان الغرض من هذا الجمع تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعا مرتبا خشية ذهاب شيء منه بموت حملته وحفاظه، كما قال لو أدرك إيه القراء فقد استحر بهم إيه القتل. وأما الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف في مصحف واحد إمام، واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية ملاحظا فيها تلك المزايا التي سبق ذكرها مع ترتيب صوره وآيات جميعا. وكان الغرض من المصاحف العثمانية إطفاء الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ثم أخذ المؤلف رحمه الله في ذكر بعض الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام ضد جمع القرآن والرد عليها. اقرأ هذه الشبهات، والله تعالى أعلم.